انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط أسامة محمد. أنا كيلك يا حبيبي أهو، ملي عيوني ومداني، ومعاك تقى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي بنص حناني، ولا في أنا بلت وضوء مساء السعادة ومساء وصباح الجمال على حضراتكم، ودايما معاكم في يوم الأربع وساعة على هواء الإذاعة. بحيي وسام محمد من هندسة الهواء، وتحياتي تقى نور الدين، وبشكر كل اللي بيستنونا وبيرسلونا طول الأسبوع، وكمان بينتظروا فترتنا ساعة على هواء الإذاعة. تعالوا على طول نقول موضوعنا اللي اخترناه النهاردة علشان نتكلم معاكم فيه. بيقولوا إن اللقى نصيب والفراق قدر، وإذا أسعدتنا الدنيا جعلتنا نلتقي بالذين يشبهون قلوبنا، والذين فيهم من رقة الشعور والطيبة، ويحبون الأشياء بنفس طريقتنا، فنسعد بهذا اللقاء وننتظر الصدفة التي تجمعنا بهم من جديد، ويكون للنصيب دور كبير في استمرار اللقاء بلا فراق أو وداع أو ضياع. ومنهم من يقرر البقاء معنا بالرغم مما نحن عليه من سوء، ويتحمل عصبيتنا وظروفنا وحالتنا المزاجية السيئة، ويتقبلنا برغم كل شيء، وفي كل حالتنا بنلاقيه موجود. والبعض يقرر الفراق ورغم كل ما يراه من تضحيات أو صبر أو تحمل، لكن هناك أشياء تشده نحو الهروب والفراق، أو ظروف تكون خارجة عن إرادته. لم يعني يفسر لماذا اختار الفراق، وأيضا لم نعلم ما هي الظروف التي دفعته لذلك. فما بين اللقاء والنصيب والفراق والقدر، نبقى نحن والحيرة عالقين في الطريق، ونبقى وتبقى القلوب برغم البعد متصلة، أو يجعل الفراق من النسيان أو التناسي السلوى والرفيق. احكولنا مواقفكم وحكاياتكم مع اللقاء والفراق. احنا معاكم وساعة على هوا الإذاعة، وسام محمد وتقى نور الدين. مستمرين معاكم في فترتنا، وهنتلقى رسائلكم على 107.4 FM. مستمعينا، دايما اللقاء والفراق، دايما بيكون اللقاء نصيب والفراق بالطبع شيء مؤلم جدا، ونصيبنا أيضا بيكون مكتوب. زي ما قال رسالة من الصحفي الزميل أحمد دياب، ويمكن هي الرسالة اللي عيني وقعت عليها أولا، وشارك معانا بدري في حلقتنا النهاردة ساعة على هواء الإذاعة. بيقول اللقاء نصيب والفراق مؤلم، ولكنه نصيب أيضا ومكتوب منذ الأزل. وبين اللقاء والفراق ذكريات وحدها تبقى، وبحلوها وبمرها. والحق أن من ينظر لحاله سيجد أن اللقاء حدث وقتما كان يحتاج للقاء، وأن الفراق حدث أيضا في وقت وجب فيه الفراق. ولكن قبلما ألتقي أي شخص أراه بروحي أولا أو أنظر هل تلاقت أرواحنا، فإذا قابلته ووجدت أرواحنا تلاقت أشعر أنني أعرفه منذ سنوات. وسأدلل لكم على موقف حدث اليوم. كان اللقاء بمن أراه أول مرة في حياتي، ولكني شعرت أننا أصدقاء من سنوات وعشرة طويلة، رغم أننا خطفنا ساعة ونص تقريبا مثلا، وكان هذا هو اللقاء. تحياتي لتقى ووسام والزملاء اللي على الهواء. بشكرك زميل أحمد دياب من جريدة الوطن، وبشكر طبعا كل اللي بيتواصلوا معنا وهيتواصلوا معنا طوال فترتنا ساعة على هواء الإذاعة. تعالوا نشوف وسام محضر لنا إيه، ونرجع تاني مع رسائلكم ومع موقفكم مع اللقاء والفراق. بالصدفة شفته ما بعرف شو صار لي، احساس بعمري ما حسيته مرة، عم بسأل حالي معقولي حبيته، صدقوا اللي قالوا حب من اول نظرة. بالصدفة شفته ما بعرف شو صار لي، احساس بعمري ما حسيته مرة، كل شي بشوفه حلو من لما قلبي معه، غير لي طعم حياتي من وقت صارت إلو، بيقولوا إنه النصيب عذاب لي بيجي وبيغيب، يمكن هلأ صار نصيبي إني لاقي حبيب، إني لاقي حبيب. بالصدفة شفته ما بعرف شو صار لي، إحساس بعمري ما حسيته مرة، شو أثر فيه، عيوني بتحلى لما تشوفه، يا ويلي شو عامل فيه، شكلي وقعت بحبه، كلامه شو أثر فيه، عيوني بتحلى لما تشوفه، يا ويلي شو عامل فيه، كل شي بشوفه حلو من لما قلبي معه، غير لي طعم حياتي من وقت صارت إلو، بيقولوا إنه النصيب عذاب لي بيجي وبيغيب، يمكن هلأ صار نصيبي إني لاقي حبيب، إني لاقي حبيب. بالصدفة شفته ما عارف شو صار لي، إحساس بعمري ما حسيته مرة، عم بسأل حالي معقولي حبيته، صدقوا اللي قالوا حب من أول لم نلتقي وقد لا نلتقي، ولكن بيننا وتر يبتدي بقلبي وينتهي بقلبك، كلما خفق بقلبي انتهى نبضه بك، وكلما خفق قلبك انتهى نبضه بي. ربما غدا أو بعد غد، وربما بعد سنين لا تعد، ربما ذات مساء نلتقي في طريق عابر من غير قصد. سنلتقي قريبا وسأهديك ما تبقى من الحب إليك، فحين التقيتك والتقيت بك أهديتك بعضا مني والبعض الآخر سأهديك إياه حين يقدر الله أن نلتقي. قريبا سنلتقي، ورددها بين نفسي وبيني كل ليل. وبيقولوا كتير كلام عن الفراق واللقى، لم نفترق لكننا أبدا لا نلتقي. وكلام كتير بيتقال عن البدايات، البدايات المفرحة اللي بتحسسك إنك فعلا إنسان عايش في لحظات من السعادة. في قلبي أنثى لا تشبهني، لن يكررها الزمن مرتين. هناك امرأة واحدة حقيقية في حياة كل رجل تأتي، تقلب موازين الشرقي في لحظة، وستعيد ترتيب المعادلات الكيميائية في لحظة. هي من ستثور عليك وتهزم جميع معتقداتك الفلسفية. هي عن كل امرأة اختلفت، اختلفت عن جميع النساء في نظرك. هي من أعلنت لك أنها الأنثى الوحيدة على وجه هذا الكوكب، وأعلنت أنت لها الخضوع أمام حسنها وجمالها. هي امرأة لن يكررها لك الزمن مرتين. حافظ عليها ولا تضيعها ولا تفترقا. ربما بين طرق الحياة وذات صدفة نلتقي، على رصيف الزمن تأتي عيني بعينيك، وتمضي بهدوء دون أي كلام، ورباء في عيوننا وفي قلوبنا لا نفترق أبدا ولا نحسب من ضمن الأعداء. هناك أشخاص حين ينتهي من حبه لا نشعر بأنه كان يوما هنا، وهناك شخص حين ينتهي من حبه نتعب قليلا حتى ننسى ما كان بنا وبيننا من مشاعر. وهناك من ننتهي من حبه ولا يمكننا نسيانه إلا ببديل يساعدنا على النسيان. وهناك شخص حين ننتهي من حبه ينتهي هو أيضا من داخلنا. وسيقتلني تفكيري بك ذات يوم، وأردد بيني وبين نفسي، متى سنلتقي؟ قد نلتقي، لم أطلق عليه غيابا بعد، لم أحرق مذكراتي وذكرياتك، ولم أبكي عليك. قد نلتقي، قد أعانق ملامحك يوما، بينما قد نلتقي في حدث ضخم أشم رائحتك عن بعد. أيها الجميل الكتوم المخبأ في ثنايا الروح، في حال حدث لي شيء فأنا أحبك وأتمنى دائما أن نلتقي، أتمنى أن لا نفترق أبدا أبدا أبدا. فحين التقيتك عاد قلبي نابضا، وجرى هواك بداخلي مجرى دمي، وشعرت حضنك دافئا، ورأيتني رغم الحياء أذوب فيه وأرتمي. قل لي أي رجلا لأي قبيلة ولأي عصر أو لجنس تنتمي، ولمن تعود أصول عينيك التي أضحت قناديل الضياء بعالمي. هذا هو الشعر من ديوان عبث وتولى لبرسيلا. بشكر طبعا كل اللي بيشاركوا معايا في فترتنا النهاردة، وبيرسلونا على صفحتنا 107.4 FM صفحة البرنامج العام، ودايما بينتظروا لقائنا في ساعة على هوا الإذاعة. بشكر طبعا المستمعين أحمد دياب، وكمان كاترين عسقلال بتقول لوعة الفراق يشعر بها كل مشتاق الذي سعى للقاء وتحدى كل عناء. دائما العقبات وكثرة الصعوبات هي اختيار صعب لكل عقل وقلب، لنرى مين ضل ومين فل وزهق ومل. واجه من فرقك بابتسامة تكون على لقائك به علامة. اللقاء والفراق بالنهاية قدر، له أسباب تتعلق بنا نحن. فقد جمعني بالكثير اللقاء، ولكن لم يكن في حسباننا أن نفترق أبدا، ولكننا افترقنا، وهذا ما حدث في كل العلاقات مع الأصدقاء والذين ما زالوا حتى الآن معي. تجمعنا ذكريات جميلة وحاضر مستقبل طيب، نتأمل ونأمل أن يكون أفضل. بشكرك كاترين عسقلال. كمان أحمد رفاعي بيقول صباح الفل والياسمين والنرجس، أستاذة أو أستاذ وسام محمد بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. وتحياتي. تامر الجوخ بيقول: حال الدنيا الحلو فيها والمر فيها، ما أجمل اللقاء وما أصعب الفراق. جمال عطلة بيقول: أحسنتي تؤى. ومجدي همام بيقول: أبهرتني الحروف التي تقولينها وسحرتني الكلمات، بشكرك شكرا جزيلا. كمان إبراهيم نور الدين بيقول: نعم إنها كلمات من سلاسل من ذهب تسري في الوجدان وتطرب الأذان، ما أروعكم. شكرا لكل اللي بيرسلونا على 107.4 FM وبيتابعونا على البرنامج العام 107.4 وبيستنونا دايما في كل يوم 4 ساعة على هوا الإذاعة. لو اتقابلنا مرة واحدة استحالة نفترق، احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق. لو اتقابلنا مرة واحدة استحالة هنفترق، احساسنا بيقول اننا لو شفنا بعض هنتفق. ده احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا؟ احنا لسه ما اتقابلناش واتقابلنا، امال بقى هيحصل ايه لو اتقابلنا؟ لو حد فينا حب حاجة التاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خان، لا عشان بيحبها وما كانش عاد. لو حد فينا حب حاجة تاني عمره ما حبها، لو سألنا تاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خان، لا عشان بيحبها وما كانش عاد. وبنفكر سوا نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقت. ايوه بنفكر سوا في نفس الحاجة في نفس الوقت، كل واحد عارف فين التاني بيعمل ايه دلوقت. احساسنا بيشوف الكلام مكان جمعنا، حتى السكتة ليها الشوق ليها معنى. لو حد فينا حب حاجة تاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خان، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. لو حد فينا حب حاجة تاني عمره ما حبها، لو سألنا التاني تاني هنلاقيه بيحبها، مش عشان ما يختلفش ولا خان، لا عشان بيحبها وما كانش عارف. وبنرجع لكم من تاني وساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنتكلم عن اللقى والفراق، وإزاي يكون اللقى نصيب والفراق بيكون قرار وبيكون قدر اخترناه، لما بتحول الظروف إننا نبقى في هذا اللقاء أو مع هؤلاء الأشخاص طويلا. وإذا التقينا والعيون روامق صمت اللسان، وطرفها يتكلم تشكو، فأفهم ما تقول بطرفها ويرد طرفي مثل ذاك فتفهم. بيقولوا: ولو التقينا صدفة فلنلتقي مثل الغريب إذا التقى بغريب. كمان بنفرح إذا تخيلنا لقاء من نحب، فماذا لو التقينا بالفعل؟ ماذا لو التقينا الليلة؟ تراضينا الدنيا بلقاء وتسمح ويكون لنا نصيبا من الشوق ومن اللقاء؟ وإذا التقينا نرى في صمتنا كلاما كثيرا يقال. لو تعاطف معنا القدر يوما ما عندما التقينا والعيون تنظر والقلب ينبض بالفرح وبالحب لأنه كان ينتظر اللقاء، نفرح إذا جاء النصيب وكان لنا نصيبا كبيرا في اللقاء. ويقولون رب صدفة خير من ألف ميعاد. يقولون إن الحياة هي من تمر بنا بينما نحن نخطط، لكن النصيب والقدر يلعب اللعبة التي يريدها. ولذلك نجد أنفسنا في مكان لا نعرف عنه شيئا. على سبيل المثال، أحيانا تأخذنا الحياة إلى قاع البئر ثم فجأة تأخذنا إلى فوق الغيوم. لهذا السبب علينا أن نؤمن بالمعجزات، نؤمن أن اللقيا نصيب وأن الفراق قدر، حتى في أسوأ يوم، حتى عندما تقول أنا انتهيت هنا، لا يوجد مخرج. صدقني إنه من الممكن أن معجزة تأتي وتطرق على بابك. أنا أقول لكم إن هذه المعجزة ستكون شخص حي نلتقي به. هذه هي القصة وما فيها، وهذا هو لقاء الصدفة، الصدفة التي من الممكن أن تغير حياتنا للأفضل. ويقولون التقيتك صدفة، وما أجملها من صدفة. رأيت فيك نفسي، أحسست أنك قريب مني، نظرت في عيني وأحسست أني أغوص في أعماق روحك، وعرفتك ورأيت ما تخفيه سرائرك وهدوءك الذي تظهره شخصيتك. كان خلفه عاطفة هوجاء، مشاعر متدفقة وأحاسيس تعمدت إخفائها. إحنا بنتكلم عن الصدفة اللي بتجمعنا بأشخاص بيكون لينا نصيب معاهم من الفرح ومن السعادة، لكن ساعات كتير بيكون الفراق قضاء وقدر، يعني كلها اسمة ونصيب من ربنا مكتوبة. لكن في ناس بتختار إنها تفارقنا بإيديها وتقرر إنها تسيبنا، رغم إنها بتكون عارفة إننا تعلقنا ورتبنا أشياء كثيرة في حياتنا على وجودهم. بيقولوا اللقاء نصيب، الفراق قرار، الحزن نصيب والفرح قرار، الابتلاء نصيب والصبر قرار. وكلنا لا نملك النصيب ولكننا نملك القرار، والنصيب والقرار هما أساس التسيير والتخيير. ولكن في نهاية الأمر قدر الله وما شاء، أو قدر الله وما شاء فعل، وإنما أمره كله أن يقول له للشيء كن فيكون. فسبحان ربي على كل شيء يحدث في حياتنا نؤمن أنه نصيب وقسمة مقسومة ومكتوبة لنا، ولا يمكننا إلا أن نرضى بالقسمة وبالنصيب ونرى فعلا من اللقية نصيبا من أشخاص وهبنا الله وجودهم، علشان يمكن يفرقوا معانا في حياتنا، في مزاجنا، في قراراتنا، ويكون فعلا لقاهم ولقانا نصيب نسعد بيه ونفرح إنهم كانوا موجودين في حياتنا. والفراق كمان بيكون قدر أو اختيار من الشخص اللي قرر إنه يسيبنا. يمكن نكون في عز احتياجنا ليه، لكن بنستسلم لو هو اختار الفراق. وكتير بيتقال عن الفراق والقسمة والنصيب. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، علشان نشوف رسائل حضراتكم على موضوعنا النهاردة. خلونا حتى كده نعمل إعادة تحميل للصفحة علشان نشوف رسائل حضراتكم. رسالة من المستمع محمد عاطف بيقول صباح الورد على إذاعة البرنامج العام وتقى ووسام، موضوعكم جميل وشيق واختيار موفق من نجوم الإذاعة، ما أجمل لقاء الأحبة، فهو يبث الأنس ويطرد الأحزان ويروح النفوس المتعبة، فلحظاته مشرقة ونسائمه عليلة وهواؤه منعش. محمد عاطف القنيشي. كمان رسالة من محمود هارون بيقول مساء سعادة، برنامجكم جميل بسمعكم دايما. عمرو مصطفى طه بيقول صباحكم الله بالخير والورد والسرور والورد المنصور على أحلى إذاعة والأستاذة الفاضلة تقى وفريق العمل. موضوع النهاردة بصراحة متميز واللقاء نصيب والفراق صعب. أنا عن نفسي تعرضت لهذا الموقف من الفراق من ناس كنت أظن أني لا الفراق لن أرى الفراق معهم، ولكن على رأي المثل بيقول عاشر يا ابن آدم مسيرك مفارق، والحمد لله على كل حال. كمان ابتسام حمدي بتقول مساء الورد والفل والياسمين، برنامجكم الرائع ننتظره أسبوعيا، ما أجمل انتظرنا لمذيعتنا تقى والرائع وسام، موضوعاتكم الشيقة مساء الفل والبرنامج جميل بيجمعنا أسبوعيا مع أجمل متابعين وأجمل تعليقات، ويكون هذا أجمل لقاء. فعلا أجمل لقاء معاكم، وإحنا كمان بنستناه من أسبوع للتاني، ولسه بنتكلم عن اللقاء نصيب والفراق قدر. نصيبي واسمتي الحلوة ونور عيني في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني، أنا لا واجب لك الدنيا على كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني. نصيبي واسمتي الحلوة ونور عيني في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني، أنا لا واجب لك الدنيا على كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني. بحبك بحبك مش كلام وخلاص، مفيش اصلا كلام يوصف لك الاحساس، لقيت فيك اللي ما لقيتهوش في كل الناس. بحبك بحبك مش كلام ننتظر دائما لقاءنا بالأشخاص الذين نحبهم. نستعد لهذا اللقاء وبكل فرحة وبكل شوق وبكل محبة. نرى في هذا اللقاء مشاعر جميلة، ومن الأحلى جدا أن يكون هذا اللقاء بالصدفة. ما أحلى تلك المشاعر التي تنتبنى عند اللقاء، وما أرق تلك الأحاسيس، وما أصدق من تلك القلوب، وما أجمل فرحة اللقاء عند اللقاء. خفق القلب مع دقاته فرحا، فازداد حبا لكل شخص أتت به الدنيا بالصدفة لحياتنا. ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق وبعد سيل من الأشواق. إنها لحظة ترسم أحداثا في لوحة من ربيع العمر، لحظة يزداد فيها نبض القلب وتتجمد المشاعر في فرحة القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس. الذكرى صورة من صور اللقاء بالأحبة في خيالنا، ما أجملها من ذكريات. ما أجمل لقاء الأحبة فهو يبث الأنس ويطرد الأحزان ويريح النفوس المتعبة، فلحظاته مشرقة ونسائمه عليلة وهواؤه منعش. سيأتي لقاء الأهل ليلم الجراح، ولقد تمدد في لقاء الأهل تمددت أحلامي. منذ افترقنا وأنا لم أعد أرى للكون أي ألوان، ولا أسمع صوتا سوى نبضات قلبي المتسارعة التي تهمس باسمك في كل دقة. أنام لأراك هناك تنتظرني كما كنت تفعل دوما، وأستيقظ لأجدني من دونك أنتظرك دون أمل، وسأظل في انتظارك حتى ألقاك من جديد. لقاء الأحبة تتناثر فيه أجمل الكلمات وأرق التراحيب، مشاعر تبعث في القلوب ضياءها وترسم البسمة على شفاهنا، وتعطي الحياة ألوانها وبهاها، وتشع أطياف المحبة الحب في سمائها. يقولون أيضا عن اللقاء والفراق: إذا عاد الحبيب تكون عودته بمثابة عودة الروح للجسد بعد انفصالها عنه، وهنا تبدأ ترانيم الحياة باللقاء والجاذبية بالروح. وأيضا يقولون: أتعس اللحظات تلك التي نودع فيها حبيبا غاليا على قلوبنا، ونرضخ لظروف المفرقة في تلك اللحظات، تسكب العيون وديانا من الدموع لا تتوقف. ويقولون أيضا: مع لقاء الأحبة ما أجمله من لقاء، فهو يبعث الأنث ويطرد الأحزان ويريح النفوس المتعبة. غريبان نحن عن زماننا، نبحث عن الزمان وشاء اللقاء لكن افترقنا. ما أجمل لقاء يجمعك بمن تحب، ينسيك حين يمر بك هذا اللقاء ذكريات الأمس الحزينة. ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول الفراق. وأيضا يقولون: عندما تبتهج الوجوه بلقاء من لهم الوجدان يسري، تكتفي بالابتسامة في التعبير عن كل ما يزخر في القلب من غلا وحب. كتير كمان بيتقال عن اللقاء والفراق. لقاء الأحباء هو فصل من فصول العمر، يظاهر الربيع في روعاته ورونقه، سيظل الفؤاد يحن إليه كما تحن الفراشات للورود. ولقاء الأحبة تتناثر في أجمل الكلمات بالترحيب. كمان يعني كنا بنقول في بداية موضوعنا أنه المحظوظين بيلاقوا الصدفة الجميلة في حياتهم، وبتجمعهم هذه الصدفة بالأشخاص اللي ربنا بيبعتهم علشان يحل بيهم أوقاتنا وبيسعد حياتنا بيهم. بيقولوا: لا يوجد إعادة للحياة، عش كما تريد أن تعش، اخلط بين جنونك عقلا وبين فراغ تفكيرك، واخلط نفسك بالمكان والزمان الذي تريد، وامسح ظلال المتطفلين من حولك، وامسح أصوات الحاقدين، واستمتع لترتيلة بداخلك تبعث لك البهجة، وابحث دائما عن لقاء من ترتاح نفسك معهم. وكتير كمان بيتقال عن اللقاء والفراق. تعالوا نروح على صفحتنا 107.4 FM ونشوف رسائل المستمعين أصدقائنا. وكمان عايزين نقول تهنئة كبيرة لكل الناس اللي يعني بيبعتوا لنا رسائل كتير، بيقولوا لنا كمان إن في تهنئة لأطفالنا وأحبابنا اللي نجحوا في الإعدادية. وبشكر طبعا يعني يوسف وسام، وطبعا بحيي وسام محمد على نجاح ابنه بتفوق يوسف وسام وكل الناس الناجحين طبعا. وعايز اقول ان يوسف بيتابعنا كمان وبيسمعنا, وحبيت ان انا اقول له مبروك على الهوى. مبروك يا ابو يوسف وسام محمد, وطبعا كل الناجحين وكل الناس اللي بتبعت لنا اهداءات حلوه لاولادهم. بشكر كمان ملك وسام, وبشكر ليمار بيتابعونا برضو على اللايف وعلى الراديو, بشكرهم ويعني بحييهم كمان علشان بيتابعونا. رسائل تانية جات على صفحتنا. مجدي ناصر بيقول ننتظر بفارغ الصبر برنامجكم كل يوم أربعة وسام, ما أجمل اللقاء بعد أن يظن الإنسان أنه صعب, خاصة لقاء الأصدقاء الصبا. فأصدقاء الصبا, أما الفراق ما أصعبه بين المحبين. تحياتي. عمرو مصطفى طه بيقول صباحكم الله بالخير والسرور, وكمان بشكر ابتسام حمدي. كمان رسائل تانية جت على صفحتنا. مسعد عليوة بيقول نجاة بتقول إلا فراق الأحباب. كمان محمد رشاد بيقول كلمات جميلة ولا أروع, بشكركم شكرا جزيلا على اختياراتكم للموضوعات, وبنستنى لقاءكم كل يوم أربعة. تعالوا نروح دلوقتي الفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. كان في واحد ولا فارق معاه, عايش حياته بين هنا وهنا, ولا حد شاغل قلبه ساعة على هوا الإذاعة. بيقول نزار قباني لماذا أنت؟ لماذا أنت وحدك من دون جميع النساء تغيرين هندسة حياتي وإيقاع أيامي, تتسللين حافية إلى عالم شؤوني صغيرة وتقفلين وراءك كل الأبواب وأنا لا أعترض. ينفعش تعترض طبعا. بشكر طبعا يعني وسام على الأغاني الحلوة، وبشكر طبعا كل اللي بيتابعونا على أجمل رسائل من حضراتكم وتعليقات جميلة. وبيقولوا كمان بين اللقى والفراق إذا التقينا وكان الصمت ثالثنا، أفشت عيونك حبا أنت تخفيه، إن العيون كما قالوا تتم على ما في الفؤاد ونار الشوق تبديه. صدفة التقينا، تصادفت الأيام وجمعتني بك، كانت النظرات متبادلة، لم نتحدث كثيرا، كل ما أعرفه أن نورا دخل قلبي وأنسى وحشتي. بيقولوا كتير كلام عن اللؤة والفراق، كيف التقينا كل شيء ضدنا، صيفاني بينهما أسى وشتاء، وبتمر الليالي وبتروح الليالي وبعدك على بالي. دي طبعا مقطع أو جزء من أغنية فيروز. بيقولوا كمان ونشكو بالعيون إذا التقينا، فأفهمه ويعلم ما أردت أقول بمقلتي، إني مت شوقا فيوحي طرفه إني قد علمت. محظوظين قوي اللي قابلوا ناس في حياتهم صدفة أو بترتيب، ويلاقوا في هذه الصدفة أو هذا الترتيب حياة وسعادة وألفة. لكن ساعات كتير بيكون الفراق قاتل ومميت، وبنتمنى إن ما حدش أبدا ولا إحنا نصادف هذه المرارة التي بالفراق، وخصوصا إذا تعلق الأشخاص ببعضهم. بيقول كمان نزار قباني وإن رأيتك للمرة الألف لن تتغير النبضة التي أشعر بها من أول مرأة حين رأيتك. كمان الشاعر الكبير فاروق جويدة قال لو أننا لم نفترق، لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى، وتظل سرا في الجوانح يختنق. لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق. لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقل، لا تسألي النجم البعيد بأي سر قد أفل. مهما طوار الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا سيورق في ليالي الحزن تورق أيام سعيدة. وغدا أراك على المدى شمسا تضيء ظلامي، ظلام أيامي وإن كنت بعيدة. لو أننا لم نفترق لا تسألي العين الحزينة بأي أسباب رحلت، لا تسألي الوقت كيف أحب حدائق النسيان تنسيني عذاباتي. أنا المسجون في حلمي وفي منفى انكساراتي، أنا في الكون عصفور بلا وطن أسافر في صباباتي، أنا المجنون في زمن بلا ليلة فأين تكون ليلاتي. لو أننا لم نفترق، لو أننا لم نفترق لبقيت بين يديك طفلا عابثا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أننا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال، لا تسألي طير الشريك لأي أسباب راح. حزينة كيف أنمت هالمقلة لا تسألي طيب الشريك لأي أسباب رحل رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل أنا يا حبيب أنت كل أيامي أنا يا حبيب أنت كل أيامي فتين فيك في الهوى بنرجع من تاني وساعة على هوا الإذاعة وقد إيه الفراق كتير ناس ما تحبوش وخصوصا بعد اللقاء اللي جمعوا بيهم وكان النصيب فيه جميل لو جمعك النصيب بشخص والتقيت فيه وكان فعلا بيغير جزء من حياتك ومودك وبيخلي فعلا أيامك أفضل وكلام كتير بيتقال عن الفراق وعن اللقاء لكن تعالوا نروح شوية على رسائلنا وبنهني طبعا كل الناجحين يمكن كمان برنسس مريم بتقول بنتي نجحت في تانية إعدادي كل طبعا يعني كل ناجحين ألف مبروك ليهم خلونا نقول بعض رسائل كده من رسائلكم سريعا إبراهيم نور الدين بشكرك كواعب البراهمي بتقول صباح الفل والياسمين هي الحياة لقاء وفراق ولكن البعض يعز علينا فراقهم لأننا أحببناهم ولأن الرحيل لم يكن خيارهم والبعض قررنا نبعد عنهم لأنهم أرهقونا فكريا وعمليا وعموما بعض العلاقات فيها فراق أفضل عندما يكون الشخص الآخر نرجسي أو أناني أنا أؤيد ولكن في هذا الزمان لا أعتقد شخص يبقى مع شخص أو أشخاص لأنهم أصحاب فضل هذا كان زمان من الزمن الماضي كانت الناس لا تنسى المعروف أبدا بشكرك جدا على رسالتك كمان محمد عبد بيقول خالص تحياتي صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة رنا عمر بتقول أسعد الله حياتكم خير وسعادة أسرة البرنامج العام فراق ولقاء نصيب بين الناس في علاقاتهم المختلفة. فعلا ياسمين حامد بتقول للأسف القدر دايما له رأي آخر، وأجمل ما قيل هو أغنية زي الهوى مع لحن عمر خيرت. عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني، ولما تتلاقى الوشوش مرتين بس دي مش زي الهوى. طيب هي فعلا دي اللقاء التاني يمكن تقصدي لعمر خيرت، فعلا لما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، اللقاء التاني اهو. عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني، بتتبدل الايام وبتتبدل ملامحنا. بشكرك على رسالتك الجميله. بشكر كمان كاترين وبشكر برنسس مريم بتقول صباح الخير والجمال عليكم احلى مذيعين وسام وتقى فريق عمل ساعة على هوا الإذاعة. لكل فراق لابد أن يكون له النهاية السعيدة بلقاء لا فراق بعده، اللقاء ليس إلا بداية لفراق، فافرح باللقاء ما استطعت، ما أحلى ما يأتي صدفة وله فرحة وخفة في القلب. تحياتي لكم. بتقول لحظة اللقاء لها أجنحة ولحظة الفراق لها مخالم. بشكرك جدا على رسالتك. بشكر محمد رشاد وإبراهيم نور الدين، أحمد محمد، وكمان متوكل مسعد عليوة. بشكركم شكرا جزيلا. يمكن كمان رسالة جات من محمد جمال بيقول بنورين وبحب برنامجكم ساعة على هوا الإذاعة، أصعب حاجة هي الفراق وخصوصا فراق الأحباب. رسالة كمان من أستاذ رفعت قريش، بشكرك شكرا جزيلا. برنسس مريم كمان بتقول ما أحلى اللي بيجي صدفة، نحن بسطاء نؤمن بالعفوية والنقاء ونعذر من نسى ونسعد به قلوبنا ونسعد بمن بقى ومن سقى لنا بالطيب قولا وفعلا سقنا له بالود والمحبة والاحترام. لغة الاحترام لم تعد مفهومة، البعض يفسرها حبا والآخر يظنها مصلحة، ومنهم من يعتبرها وسيلة لاستغلاله، ولكن في الحقيقة ما هي إلا أخلاق تربينا عليها. بشكركم جدا وبشكر كل اللي بيبعت لنا رسائلهم على 107.4 من عشرة FM. ولسه بنتكلم عن اللقاء أو اللقاء نصيب والفراق قدر. وحين افترقنا تذكرت عينيك يوم التقينا، وسألت عطرك كيف انتهينا، تذكرت فيك رحيل الغزاة وكيف تهاوت قلاع العيون، ضممت الغزاة وهم قادمون، بكيت الغزاة وهم راحلون، ولكن قلبي ما عاد قلبي، تغير منك تغير مني. وكتير بيتقال عن اللقى والفراق، ربما بين طرق الحياة وذات صدفة نلتقي، على رصيف الزمن تأتي عيني بعينيك ونمضي بهدوء دون أي كلام، غرباء في عيوننا وفي قلوبنا لم نفترق أبدا. وبيتقال كمان ما زالت في قلبي بقايا أمنية أن نلتقي يوما ويجمعنا الربيع، أن تنتهي أحزاننا، أن تجمع الأقدار يوما شملنا، فأنا ببعدك أختنق، ما عاد في عمري سوى أشباح ذكرى تحترق، أيامي الحيرة تذوب مع الليالي المسرعة، وتضيع أحلامي على درب السنين الضائعة، بالرغم من هذا أحبك مثلما كنا وأكثر. ما زال في قلبي بقايا أمنية أن يجمع الأحباب، درب تاه منا من سنين، القلب يا دنيايا كم يشقى. وبيقول الشاعر الكبير إبراهيم ناجي، أيها الساهر تغفو، تذكر العهد وتصفو، فإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرحه، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلقينا لقاء الغرباء، لا تقل شئنا فإن الحق شاء، إن الحق شاء. نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الايام. يا بخت اللي رد بحاله وفرق بين حلال وحرام. سؤال وجد تعرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه. مدام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه. دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل قمر سبحانه منصور منور ليه. تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه. هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك ايديك. حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان. همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش. حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش. نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة عادي. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية. أنا عامل إيه؟ لم نلتقي وقد لا نلتقي ولكن بيننا وتر يبتدي بقلبي وينتهي في قلبك نبضه. وكمان بيتقال في صخب الزحام كأننا جسد تناثر في جسد جسدان في جسد نسير وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح فلا نرى منهم أحد. وألذ من طيب الشراب على الظمأ لقي الأحبة بعد طول غيابي. لم أطلق عليه غيابا بعد قد نلتقي. لم أحرق ذكرياتك ولم أبكي عليك قد نلتقي. قد أعانق ملامحك يوما بينهم فقد نلتقي في حدث. أشم رائحتك من بعد وقد نتجاوز الغياب ونعود. قد نتجاوز هذا الوداع ونلتقي مجددا بمكان آخر بزمان آخر بظروف أخرى. لم أحررك بعد ما زلت أجمل أمنياتي أجمل صلواتي. ما زلت أنتظر لقاء صدفة يجمعنا. فقد نختلف الآن ونفترق الآن ولكن قد نلتقي ويوما ما قد نتفق وقد نلتقي ولدي أمل في اللقاء. وماذا لو اخترعنا طريقة مغايرة في الحب؟ لم يخترع هذه الطريقة شخص قبلنا. لما لا نبدأ من الخاتمة نفترق ثم نلتقي إلى الأبد. رسالة من نوح حجازي بتقول لا يصح الوصال إلا مع الأصيل ولا يدوم الود إلا مع طيب ولا يقدر المودة إلا ذو قلب رحيم ولن يصونك إلا من هو وفي الروح. قد يكون اللقاء قدر والصداقة اختيار. أما البقاء في القلوب فهو لمن هم أكثرهم صدقا. فالقلوب الصادقة تثمر حبا. كن للود حافظا فذاك طبع الأصيل. وإياك أن تخون عهدا دام عمرا طويلا. وإياك أن يزدك البعد حقدا حتى وإن وجدت البديل. سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى. كل اللي بعتلنا رسائل وتعليقات على صفحتنا 107.4 من 10 FM وشاركوا معانا في فترتنا النهاردة ساعة على هواء الإذاعة. ودايما لما بتجيلنا أفكار مختلفة بنحب دايما أننا نتابع معاكم ونشاركها معاكم ونعرف رأيكم فيها. مواقف من حياتكم اتعرضتوا لها وكمان ذكريات بنحاول نفتكرها مع أشخاص اتقابلنا معاهم وأثروا فعلا في حياتنا. وجودهم بيفرق و يمكن الفراق يكون كمان خير. محدش عارف النصيب فين. دايما نقول اللقاء نصيب لكن الفراق قدر. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء، وتحياتي تقى نور الدين. والأربع الجاي نتقابل إن شاء الله في ساعة على هوا الإذاعة قبل دلوقتي بساعة.